يشتغل بلحاله إن شاء أبدا هذا جاهلا وقاطعوا بلحالكم ومن قال إن شاء قال ذلك عند حي على الصحيح فلا فإن قدر الضحية على الصحيح وصلوا بلحالكم وصلوا بلحالكم كل هذا جاء طبق عند عباس فإذا كمل الأذان قال الواقع ثم قال ذلك حسن وإن قال الحي على الصلاة هي الجزاء فلا بأس أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.